الله عليه وسلم أنه قال من جاءه من أخيه معروف من غير مسألة ولا بإسراف نفس فليقبله ولا رسل فإنما هو رزق ساقه الله إليه. نرجو من سماحتكم مشكورين أشرح هذا الحديث. عن رواية الصحيح عن الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر حين مات من عمر وعمان فأعطاه النبي له السجن فقال عمر ما أعطيه رجل العموم فقال له من الصبر فتلومه قال لقد وما جاءك من هذا الماء وأنت غير مسلم فلا تعبرني وما لا فلا تسلم نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر يقبل ما جاءه من بيت المال من مثل هذا الماء من غير سؤال ولا إكراه نفسه. من شاء تقبل وجعله في حاجاته وإن شاء صدقه. أنت إذا جاءك مال ليس من طريق الربا ولا من طريق الثمار من هدية تأتيه تقبله ومن بيت المال تقبله. فإن شئت تقبله في حاجاتك وطعامك وشرابك وملابسك في أمر بيتك وإن شئت صدقت على ما شئت إذا كنت أريده أو تورع عنه صدق به على من يحتاج له من الفقراء. ما ترد إن في أحسان إن له أحسان الرب من أعطاك المال إن إذا كتب لا يقبل على مال إن أعطى المال إذا أعطى المال إن يأخذ مال من دور بدل الله يقبل على مال ما يجوز إن يكون يشكل إن أعطاك المال من أجل معصية تفعلها مع هؤلاء ما يجوز. أما إذا أخذ المال لحق حب الله أو لأنك فقير أو لأنك رحم فرده إلا إذا كنت تعلم أنه قبيح أنه سرق أنه ظلمه من جهة أو أمر فرده حينئذ إلا أنه كسبه بما أمر الله تعالى على عباد الله أو تأخذه منه وتعطي الصحيح أنه سرق من فلان أو ظلمه فلان أو ظلمه من فلان فقوله رده إلى صاحبه تكون صاحب خير من حافظ أن المال إذا جاء من طريق لا بأس تأخذ ولا ترد إن شئت تصرف به بنفسك وإن كنت تصدق به أو تصرفه مشروع خير. أما إذا جاء من طريق غير شقية روحية من طريق النسوة من طريق السرقة والظلم الناس فلا تقبله ولا بينها معه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.